رجل تزوج ولم يرزق ذرية، وكلما تردد على الأطباء وعلى المستشفيات لم يجد العلاج، إلى أن فكر في الذهاب إلى بلد آخر، لأنه في ذلك البلد الآخر يوجد هنالك مجمع طبي ضخم لعلاج هذه الحالات. سافر إلى البلد الآخر وظل مدة هنالك، وأشرف الأطباء على علاجه، وفي اللقاء الأخير قال له الطبيب: لا فائدة من المحاولة، لا تحاول بعد ذلك، الأمل مفقود، الأمل ربما ينتهي بالمعادلات الطبيعية، ولكن أمل المؤمن يظل قوياً بالإرادة الإلهية القاهرة والقادرة. 7 سنوات كانت قد مضت على زواج هذا الرجل. أنا أعرف كثير من الأفراد بعد أعوام طويلة من زواجهم توسلوا بأهل البيت صلوات الله عليهم. الله تعالى يقول: وابتغوا إليه الوسيلة. لا عجب أن يكون نظر هؤلاء، عناية هؤلاء سبباً للشفاء. المسيح عيسى بن مريم صلوات الله عليه يقول كما في سورة آل عمران: وأبرئ الأكمه والأبرص. المسيح كان يبرئ الأكمه الذي ولد أعمى، كان يبرئ الأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. هل تستكثر ذلك على رسول الله صلى الله عليه وآله؟ رسول الله أفضل من عيسى المسيح قطعا. هل تستكثر عليه ذلك؟ وهل تستكثر على بضعته ذلك؟ فاطمة بضعة مني، روحي التي بين جنبي، أم أبيها. أنا أعرف كثير من الأفراد توسلوا بأهل البيت بعد سنوات، الله سبحانه وتعالى كشف ما بهم من كار. هذا الرجل عاد من ذلك البلد وهو محطم الفؤاد، وكان يناجي مولاته فاطمة الزهراء صلوات الله عليها ويقول لها وهو في الطريق: الأطباء ردوني، ولكن هل تردينني أنت أيضا؟ الباب الطبيعي أغلق، ولكن أبواب الغيب لا تغلق. يقول هذه الكلمات طوال الطريق ويبكي. عاد إلى وطنه ولم تمض فترة وإذا بمعالم الحمل تظهر على زوجته وولدت طفلا سويا. من هذه القضايا وأمثالها بالمئات وبالألوف توجد في بطون التاريخ وفي الواقع القائم الحاضر.